بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله فجاءت به سبط العظام كأنما إمامته بين الرجال لواء؟ حال ها؟ ويسمى لازم قول العرب جاءوا الجماء الغفيرة. هنا يعني جاء يعني مؤول هو حال. ها؟ هذا حال جاءوا الجماء الغفير. هنا حال. حال ماذا؟ هنا حال يعني معرف. لكنه مؤول. جاءوا جميعا. يعني قد جاءت الحال معرفة. والجمهور على أنها مؤول لنكرة. وبعضهم أجاز مطلقا. في قول الله تبارك وتعالى ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فوائد. أنه فصل بين الصفة. قالوا لا يصلح أن يكون صفة. أين هي؟ أو بين أولا موضع الشاهد أو موضع الفائدة. إلا ولها كتاب معلوم. هذا حال من قرية لأن سبقه نهي. هاد سبقه نهي. فقالوا لا يصلح أن يكون صفة لقرية لأنه فصل هنا الواو وإلا. هنا جملة ولا ولا يعني هذه الجملة حالية من قرية. نعم. وليست صفة. ها بكي. أنا يعني ما بعد إلا لا يكون صفة فيما قبلها. بكي يا شيء. بكي يا شيء. طيب يا شيخ لم يمسوغات يعني المجيء الحال ان الحال جاءت من النكره هي قريه جمله ولها كتاب معلوم جمله حاليه من قريه وهي نكره لا هو المسوغ لا هنا هو النفي نعم هذا هو الاصل في هذا استدلال بهذه الايه ما معنى قول مالك رحمه الله وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا كان إذا تقدمت الحال قبل صاحب الحال وهو مجرور في الباء هنا أبوا ذلك منع مررت جالسة نعم هذا ممنوع عندهم ولا أمنعه فقد ورد قد ورد كلام العرب أن يأتي صاحب الحال المجرور. لا سهل هذا أن يأتي الحال من صاحبها المجرور. سهل هذا ما في خلاف. متقدم. خلاف المرفوع والمنصوب جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال. كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل. فتقول: هذا ضارب هند مجردة. وأعجبني قيام زيد مسرعا. ومنه قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. تقدم الكلام على صاحب الحال وأنه يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا بمسوغ. ومن المسوغات لمجيء الحال من النكرة أن يتخصص صاحب الحال بإضافة الآية التي ذكرها شاهدا هذا حال صاحب الحال. فجاء الحال من نكرة لكنه مخصص بإضافة، فالحال هنا من المضاف. الحال في المسألة الأولى التي الكلام على صاحب الحال فيها من المضاف، هنا الحال من المضاف إليه. يفرق بين هذه وتلك. هذه المسائل التي لا بد من فهمها وبيانها، التفريق بين المتماثلات يعني المتشابهات لا بد من لا يحصل ربما خلط في هذا الحال وصاحبه مضاف، لكن هنا يأتي الحال من المضاف إليه. حال صاحب الحال، فرق بين هذا وهذا. هنا صاحب الحال مضاف وهنا مضاف إليه، هذا مضاف وهذا مضاف إليه. حتى نتذكر ما تقدم التنبيه عليه في قوله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا. ذكرونا بها حتى نعود إليها. قال: لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال. يعني الآن وقد تقدم هذا أن الحال لا بد له من عامل، والأصل أن العامل في الحال هو الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. وهناك أمور أخرى تعمل في الحال، وليست فعلا ولا ما يعمل عمل الفعل مثل اسم الفاعل اسم المفعول أمور أخرى، لكن فيها معنى الفعل. يعني مثلا هذا قال الله عز وجل قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا شيخا، شيخا أي حال، وين صاحبه؟ فعلها زوجها، وهذا بعلي. أين العامل في الحال؟ اسم الجار، اسم الجار. هل هو مشتق؟ لكن فيه معنى الفعل وهو أشير، أشير. فالعامل في الحال إما الفعل أو ما فيه معنى الفعل أو ما فيه، إذا يعممون يقول أو ما فيه معنى الفعل أو ما فيه معنى الفعل. فهنا مجردة ما هو العامل، لا أقولها اسم الإشارة ما دام أن هناك ما هو أولى منه وهو هذا شو عامل. إذن متى يصح أن تأتي الحال من المضاف إليه؟ إذا كان المضاف يصح أن يعمل في الحال، فإذا صح يعني يصح من حيث الأصل، وهو هنا أيضا وعامل هنا الذي نصب الحال هذا ضارب. وتقدم في باب الإضافة وسيأتينا، تذكرون شيء في باب الإضافة؟ أن هذا يسمى ضارب زيد ضارب هند لفظية، هذا إضافة لفظية، إضافة اسم الفاعل إلى معموله، إضافة اسم المفعول كذلك. فهنا إضافة، إذن ضارب أضيف إلى هند والحال من هند، وضارب يعمل في الحال. إذن إذا كان المضاف يعمل في الحال جاز أن تأتي الحال من المضاف إليه، من المضاف إليه. قال إلا إذا كان المضاف ما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر سيمثل ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، فتقول هذا ضارب هند مجردة. عندك ضارب خبر هو اسم فاعل وإنما لم ينون مضاف، وفاعله هو ضمير مستتر تقديره هو ضارب مضاف وهم مضاف إليه من إضافة العامل اسم الفاعل نعم هنا إلى مفعول إلى المفعول والمعمول نعم ضارب مضاف حال من هند. وأعجبني قيام زيد مسرعا. عبد الغني أعجبني قيام زيد مسرعا، أعجب فعل ماضي مبني على الفتح. نعم انظر إليها تأملها في الإعراب، تذكر القواعد التي أخذت في الضوابط. في باب الضمائر هل تكون الياء ضمير رفع؟ ها؟ هو الضمير المتصل هل يكون مبتدأ؟ فقد نتذكر القواعد، وإنما الذي يكون مبتدأ الضمير المنفصل، فالضمير المنفصل هو الذي يصح أن يبتدا به ويقع بعد إلا. فما هو هنا؟ نعم. ثم أيضا الضمير الذي هو الياء لا يكون أبدا في محل رفع، هذه أيضا قواعد. إلا ما هو الياء؟ ياء المؤنثة، ضمير المؤنثة المخاطبة، هذه فقط التي تكون في محل رفع. أما الياء دائما وأبدا ما تكون في محل رفع، إما نصب أو جر، خلاص. إذن هنا أعجبني، على من وقع الإعجاب؟ علي. فالياء هنا مفعول به. قيام فاعل، هنا مصدر، قام يقوم قياما، فهنا قيام فاعل. كيف جعلنا فاعل وهو مصدر؟ نعم، هنا مذهب وهو اسم أيضا، وزيد مضاف إليه مسرعا حال من زيد. الآن زيد مضاف إليه، كيف صح مجيء الحال من المضاف إليه؟ نعم، هنا المصدر يصح عمله، فهو العامل هنا، هو العامل في الحال، فصح أن يأتي الحال من المضاف إليه. قال ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا. عبد الرحمن ما الشاهد؟ إليه مرجعكم جميعا، انظر إليها، انظر إليها، هنا أي كاف؟ ما هو إلا هنا المضاف؟ إن إيش الذي أضيف لي؟ أضيف إليه مرجع وصح عمله. هنا مرجع معنى الرجوع، لكنه مصدر ميمي، مرجع رجع يرجع. فهو هنا مصدر أضيف إلى مرجع للكاف هي الجيم فقط، وهو عامل. قال ومنه قول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالي. هبلة شاهد وجه الاستشهاد يعني واحدا الحال من المضاف إليه هو الكاف. نعم صح، أن يعمل انطلاقه في واحد. وش هذا انطلاق؟ انظر إليه مصدر، انطلق ينطلق انطلاقا، هو مصدر، والمصدر هنا عامل في الحال وأضيف إلى الضمير وهو صاحب الحال، فصح مجيء الحال. قال في الحاشية قوله عمله، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أي عمل الحال، أي عمل الحال، أي العمل فيه، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أي عمل، أي عمل الحال، يعني يعمل في الحال، ولا تجز حالا من المضاف له، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أي إلا إذا كان المضاف عاملا في الحال. قال وهو نصبه بأن كان المضاف مما يعمل عمل الفعل، وقيل الضمير للمضاف إليه أي إذا اقتضى المضاف العمل في المضاف إليه من حيث أنه كالفعل لا من حيث الإضافة، سهل يعني يكون عامل المضاف في الحال وهو عامل في المضاف إليه. قال وإنما اشترط أحد الأمور الثلاثة لوجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها عند الجمهور كالنعت والمنعوت وصاحبها إذا كان مضافا إليه معمولا للمضاف. فإن كان المضاف جزءا أو كالجزء المضاف إليه صار هو كأنه صاحب الحال لشدة اتصال الجزء بكله. وذهب سوى إلى جواز اختلاف الحال وصاحبها في العامل لأنه أشبه بالخبر من النعت، وعامل الخبر غير عامل صاحبه والمبتدا على الصحيح. يعني يفهم من هذا أن بعضهم اشترط أن الحال هنا من المضاف إليه لا تأتي إلا إذا اتحد العامل، العامل في صاحب الحال والعامل في الحال كما هنا. وسيبه يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه وإن لم يتحد العامل، فيكون للحال عامل ويكون لصاحبه عامل آخر. قال يجوز. فهمنا الآن الآية التي تقدمت فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، ما الشاهد فيها لما تقدم؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر حكيم، ها؟ أن هذا حال من صاحبه، ها؟ من كل أمر كل، وهو إيش؟ يعني هنا جاء الحال من، ها؟ من المضاف إليه، صح؟ هنا في هذه الآية جاء الحال من المضاف إليه. طيب ما هو الشرط هنا؟ أن يكون المضاف عاملا في الحال. عاملا؟ طيب هذا كل، هل عامل في الحال؟ لم يعمل. إذن كيف استدل هنا؟ كما تقدم استدلوا بهذا على أن الحال هنا من أمر وهو مضاف إليه، وعندنا لا يصح أن يأتي الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف يعمل في الحال. فهمتم المسألة التي نحن فيها؟ ذكرنا هذا الإيراد قبل لكنه ما اتضح، الآن يتضح. لذا قال ابن هشام هنا نقل القضري أنه حال من كل، حال من أي؟ من كل، من المضاف أو من الضمير في حكيم، كل أمر حكيم أمرا يكون في الضمير المستتر، أو من فاعل أنزلنا أو من مفعوله. قال وقد يجاب عن الناظم بأن المضاف هنا كالجزء في صحة الاستغناء عنه من حيث أن لفظ كل بمعنى الأمر لأنها بحسب ما تضاف إليه فيسوغ مجيء الحال منه. ماذا اعتذروا؟ قالوا يصح هنا أن يأتي الحال من أمر هنا المضاف إليه كل، لأن المضاف هنا بالنسبة لكل أمر كالشيء الواحد فيها يفرق كل أمر، فصح هنا مجيء الحال من كل. لماذا صح؟ لأنه بمعنى الأمر كل أمر، فمعنى فيها يفرق الأمر، يفرق الأمر قال هنا يجوز، هو كالتوضيح فقط التوضيح، لأننا ذكرنا هذا وتعرضنا له قبل أن نأتي إلى هذا المكان، إلى هذا المكان. قال رحمه الله وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء في في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. إذن ما هي المسألة الأولى؟ يأتي الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف يعمل في الحال. هنا يأتي الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، جزء من المضاف إليه أو مثل جزئه. قال أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. فمثال ما هو جزء من المضاف إليه؟ قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور، والصدور جزء من المضاف إليه. الآية ما في إخوانا، هذا إخوانا حال، كيف عرفنا أنها حال؟ كيف عرفنا أنها حال؟ لو سألك الإنسان قال أنا ما أعترف أنه حال، هذا تمييز أو مفعول به، وأرد أن يجادلك كيف ستعمل؟ أعطي لها اسم فضلة مفسر لمن بها من الهيئة. أين هي؟ وحالة عندما نزع الله عز وجل من صدورهم أنهم كانوا إخوان، يكونون إخوان من بها من داء من في ضابط في باب الحال؟ أن يصح جوابا كيف؟ كيف؟ كيف حالهم حين نزع الله ما في صدورهم من غل؟ ها إخوانا. طيب هذا حال، حال أين صاحبه؟ ها هذا صاحبه. طيب مضاف إليه ولا؟ ها وإذن صاحبه مضاف إليه، وصدور مضاف مضاف. هنا مسألة غير الأولى، الأولى أن يكون المضاف عامل في الحال، في صاحب الحال وفي الحال. هنا صدور هل هو عامل؟ ليس بعامل، لكنه جزء من صدورهم، منهم جزء منهم. أيضا من المسائل التي يجوز أن يأتي منها الحال، أن يأتي الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه. قال أو مثل جزئه، مثل جزئه. قال ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء هذا القيد بالمضاف إليه عنه. قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال فحنيفا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه. واضح لكن بس ملة إبراهيم حنيفا هذا الحال، حال أين صاحبه؟ هذا صاحب، صاحب الحال. إذن الحال جاء من أي؟ من المضاف، من المضاف إليه، من المضاف إليه. هذا مضاف وهذا مضاف إليه. هل الملة جزء من إبراهيم؟ مثل الجزء. كيف مثل الجزء؟ قال في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. يعني الآن في غير القرآن، في غير القرآن اتبع إبراهيم حنيفا. الحنيف من هو؟ هو إبراهيم حنيفا. يصح في غير القرآن اتبع إبراهيم حنيفا دون المضاف. إذن يصح أن يستغنى بماذا؟ ها؟ إذن قالوا مثل جزئه. كيف مثل جزئه؟ بحيث يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. كيف نقول يا ابن في غير القرآن يصح أن يقال اتبع إبراهيم حنيفا؟ قال قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه، هي كالجزء من إبراهيم، الملة ملة إبراهيم كالجزء من إبراهيم، إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. فلو قيل في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح، وهي مثل جزئه، لأن الملة لا تفارق الشخص فهي كالجزء منه. الملة لا تفارقه فهي كالجزء. لو قال قائل مثلا اقطعوا يد محمد سارقا، أو نعم أين الحال؟ وين صاحبه؟ كيف صح أن يأتي من محمد هنا؟ ها؟ مضاف إليه، لأنه لأن المضاف هنا جزء، كالجزء أو جزء، ها عبد الرحمن، جزء أو كالجزء. يد محمد سارقة جزء. قال فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، فإن لم يكن المضاف مما يصح، لكم ما يصح، فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه، لم يجز أن يجيء الحال منه. فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة، جاء غلام هند ضاحكة، نجعل ضاحكة حال من غلام من هند. لماذا لا يجوز؟ لأن غلام هنا لا يعمل، لا يعمل في الحال، ولا هو جزء من هند، ولا هو. قال جاء خلافا للفارسي وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم، ممن نقل عنه الشريف أبو السعادة ابن الشجري في أمالي، يعني يقول هذه الصورة التي ذكر هنا إذا لم يكن المضاف يعمل في الحال ولا هو جزء ولا هو كالجزء لا يصح بلا خلاف. ابن مالك قال لا فيها خلاف، إنما هذا قول عامة الفقهاء، عامة النحاة، عامة أهل العلم من أهل اللغة يقولون نعم لا يجوز، وبعضهم أجازها. إذن قال ابن مالك رحمه الله ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إلا إذا كان المضاف يعمل في الحال أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. إيش فلا تحيف؟ أتمل عن هذا الشيء وهذا الذي قرر لك كأنها نصيحة. قال ابن مالك رحمه الله والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرف فجائز تقديمه كمسرعا لراحل ومخلصا زيد دعا. قال ابن مالك رحمه الله يجوز تقديم الحال على ناصبها، ها فرق، هناك يجوز تقديم الحال على صاحبها هنا على ناصبها، يعني على العامل، إن كان فعلا متصرفا أي العامل، أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بها الصفة ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا. ما شاهد عبد الرزاق؟ تقدم الحال على الفعل المفعول وهو وهو ضممت الدال فتغير المعنى. دعاء مصدر، دعا دعا زيد مخلصا، فالذي نصب مخلصا دعا، فهنا يجوز أن تقدم الحال على العامل إنه هنا متصرف. قال فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال. ومثال تقديمه على الصفة المشبهة له أو المشبهة له أو المشبهة له المشبهة. مسرعا ذا راحل، مسرعا ذا راحل، ها الشاهد نعمر مسرع تقدم الحال على العامل فيه وهو صفة المشبهة لله وهو صفة المشبهة لله راحل راحل هنا اسم فاعل. هذا راحل مسرع، هذا راحل، هذا راحل مسرع، فقدمت الحال على العامل وهو اسم الفاعل راحل. قال فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه. ماذا نفهم من هذا؟ فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف أن الحال أيضا يعمل فيها الفعل الجامد، الفعل الجامد، الحال يعمل فيها الفعل المتصرف وما يعمل عمل الفعل المتصرف ويعمل فيها الفعل الجامد. قال لم يجز تقديمها عليه فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا، ما أحسن زيدا ضاحكا أبجا. أي ما تعجبية؟ نعم أحسن فعل ماض كمل. مستتر وجوبا زيد ما فعل به وجملة أحسن زيد خبر وضاحكا حال. أين صاحبها؟ لابد لها من صاحب الحال، لابد لها من صاحب زيدا. لا تخف، هو زيد ما في غيره. من هو الضاحك؟ زيد. أين العامل؟ اتفقنا أن الحال أبد لها من عامل. سنة فعل التعجب، فعل التعجب من الأفعال الجامدة يلزم صيغة واحدة. يعني ما يصلح أن تقول ما يحسن زيدا أحسن كذا، كلها يلزم صيغة واحدة. هنا لا تقدم لا تقدم الحال على العامل الجامد. قال ولا تقل ضاحكا ما أحسن زيدا. هذه الحالة جائزة وممنوعة؟ ضاحكا ما أحسن. قال لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. مفهوم الآن؟ يعني ما العلة الآن أنه لا يصلح أن نقدم الحال على الفعل الجامد؟ هو جامد يعني في نفسه وما غير متصرف، إنما عمل فيما بعده. أما إذا تقدم عليه ما يعمل، ما يقدر على أن يتحرك، هو مكبل بالحديد. قال فلا يتصرف في معموله. وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعال التفضيل، لم يجز تقديمها عليه، وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فما هو الذي يشبه اسم الفاعل فيؤنث ويثنى ويجمع؟ من يذكره؟ الصفة المشبهة. أما أفعال التفضيل فلا. قال لم يستق... وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. ها من يعرب هذا؟ زيد مبتدأ. أحسن خبر. أحسن خبر. طيب هنا سؤال يقرأ هنا أفعل التفضيل، كيف أفعل التفضيل وهو اسم؟ يقول أفعل وهو اسم، يعني أنه على وزن أفعل، على وزن أفعل، وإلا فهو اسم. يقول اسم التفضيل وأفعل التفضيل، واضح ها؟ نعم. ضاحكاً حال. هنا ضاحك من من؟ نعم من هو من عمرو، يعني عمرو ضاحك وزيد ها أحسن منه، فالضحك لعمرو. ها الشاهد العامل في الحال هنا هو أحسن أفعل التفضيل، يجوز أن نقدمها عليه. لماذا؟ لأنه لا يتصرف في نفسه، لا يتصرف في نفسه. ولا أصل هذا الفعل، أصل الفعل هذا حسنا حسنا، أصله فعله متصرف أن تصرفه، لكن لما كان أفعل تفضيل لا يتصرف. إذا يقول لم يتصرف في نفسه لأنه أفعل تفضيل كفعل التعجب لا يتصرف في نفسه. إذن قال والحال إن ينصب بفعل صرف، الحال دائما منصوب، إن ينصب بفعل صرف إذا كان العامل فيه فعلا أو صفة أشبهت المصرفة. لا هو عمم الصفة، اسم الفاعل والصفة المشبهة، فجائز تقديمه كمسرعا دعا راحل ومخلصا زيد دعا. أتى بمثال تقديمه.